تخليدا لانتصارات السادس من أكتوبر. الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تقدم أبطال النصر. أبطال النصر. يصور الشخصيات مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، عبد السلام الدهشان، خالد عبد السلام، خدوجة صبر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. أبطال النصر. أبطال النصر. للكاتب وليد برهان والمخرج محمود محجوب. الاسم يوسف عفيفي محمد بكري، مواليد القاهرة 2 يونيو عام 1927. أخذت الثانوية وبعدها اتقدمت لكلية التجارة، ولما الكلية الحربية فتحت باب القبول اتقدمت ودخلت عام 1946. وادي القهوة يا سي بابا، مظبوط زي ما بتحبها. سلم ايديك يا حبيبتي. ايه ده، تي ما عندكيش جامعة النهاردة ولا ايه؟ لا انا النهاردة اجازة، وطالما حضرتك كمان اجازة يبقى نقعد ونحكي ونتكلم مع بعض زي زمان. ماشي يا ستي، هاتي القهوة، تفضلي عودي. عايزة ترغي في ايه بقى؟ كده يا سي بابا انا برضو برغي. ماشي، ما تزعليش. عايزة تتكلمي في ايه؟ انا شفت امبارح فيلم زاهل عن الحرب العالمية التانية. فيلم رائع فعلا، للمخرج سيدني لوميت والنجم شون كوري. الفيلم ده يعتبر قصة قاسية وعنيفة عن حرب قاسية وأشد عنف. ده صحيح. إلا صحيح يا سيادة الفريق، هو حضرتك اشتركت في الحرب العالمية التانية؟ طبعا، أنا اتخرجت من الكلية الحربية عام 1946 وحضرت حرب فلسطين عام 1948. وطبعا انتم ما حربتوش في 67. شوف يا بنتي، المقاتل المصري اتظلم في 67، لكن اللي أحب أقوله لك إن 67 كان فيها بطولات الناس لازم تعرفها. بطولات؟ وفي 67؟ أيوه. تعرفي في طريق الميليز كان في كتيبة متمركزة ومفيش أوامر بالانسحاب وصلت لقائدها، فاستمر القائد اللي كان اسمه بالعقيد كمال رؤوف في القتال هو ورجالته، وكانوا بيواجهوا لواء مضرع للعدو. الأبطال دول استمروا في القتال لمدة 4 أيام من غير ما يمكنوا العدو من اختراق مواقعهم أو هزيمتهم. ياه، في 4 أيام بحالهم؟ واستعصى أمر الكتيبة دي بقيادة العقيد كمال رؤوف على قوات العدو، وهنا صدر الأمر من قيادتهم بضرب الكتيبة بالطيران المعادي من الجو. وفعلا ظهرت أسراب الطيارات ونسفت الموقع بالكامل لعجزهم عن التصدي للبطل كمال رؤوف وكتيبته. ياه، تصدق أنا أول مرة أسمع الموضوع ده يا بابا، أول مرة أعرف إن في ناس حربوا وكان لهم بطولات في 67. طب وفي حرب 48 اللي انت اشتركت فيها؟ قومي نفطر الاول وبعدين اكمل لك حكايتنا في 48 وحصار الفالوجة. والله ما انتم قايمين، ادي الفطار جاي لغاية عندكم. الله الله الله. افطروا بقى وانت بتكملها حكاياتك اللي بتحب تسمعها منك، وعلى ما تفطروا هروح اعمل لكم الشاي حالا. هي دي اختك الكبيرة، على طول كده شايلة همنا وحاسة بيه. ما تتعبيش نفسك، انا هقوم اعمل الشاي. لا لا لا لا، خليكي قاعده جنب بابا، ده انا ما بصدق تقعدوا يوم الاجازه معايا. يلا يلا افطروا وانتوا بتكملوا كلامكم على ما اجيب لكم الشاي حالا. هيجي الشاي. ها يا سي بابا، كمل واحنا بنفطر. شوف يا ستي، اسمعي واعرفي ايه اللي حصل لنا في الفلوجة. موسيقى اتفضل. تمام يا فندم. خير يا عريف سلامة. يا فندم التعيين عندنا قرب يخلص ومفيش تعيين يجي كذا يوم. حضرتك كلم سيادة العقيد السيد طه عشان يبعت لنا تعيين. أنا فعلا اتصلت بيه وهو أكد لي أنه كلم القيادة في مصر، بس هما فشلوا أنهم يبعتوا لنا الإمدادات عن طريق الطيران. طب يا فندم يحاول عن طريق غزة؟ أكيد برضو ما فاتتش عليهم. عموما فرجوا قريب إن شاء الله يا سلامة. كان بيساعدنا في الحصار عبد الحكيم عامر، وكان في الكتيبة التانية، وكان بيجي من القاهرة ومعاه زكريا محي الدين وصلاح سالم، ومعاهم قوافل من الجمال اللي شايلة الأكل والإمدادات وبيتسللوا بيها من بين جنود العدو يجيبوا لنا الحاجات دي متهربة بمساعدة البدو. كان عندي وقتها 22 سنة، وخرجنا بمفاوضات رودس من الحصار بكامل أسلحتنا. بعد ما رفضنا أننا نسيبها، وفي القاهرة استقبلونا في احتفال مهيب في ميدان عابدين بحضور الملك. خلينا دلوقتي نعدي 67 ونتكلم عن التجهيز لحرب أكتوبر ولحظات ما قبل العبور. وبدأنا الاستعداد للحرب. سيادة الفريق الشاذلي جمعنا أنا ومجموعة من الضباط أركان الحرب في مركز القيادة لمدة شهر علشان ندرس عملية العبور، وفعلا درسنا كل تفصيلة صغيرة وكبيرة واللي بدأت الوحدات كمان تتدرب عليه. أهلا بيك في وحدتك الجديدة حضرة الضابط. أهلا بسيادتك يا فندم. تعال معايا أعرفك بالرائد محمد زرد قائد الوحدة. أمر سيادتك يا فندم. تفضل. الملازم أبو بكر يا فندم اللي انضم جديد لوحدتنا النهاردة. أهلا بيك يا حضرة الضابط. أهلا بسيادتك يا فندم. شوف يا أبو بكر، احنا هنا مش قاعدين مرتاحين، احنا بدأنا تدريبات التوجيه 41 وعندنا مهمة يومية، وهي اننا بنعمل إغارة على النقطة 149 اللي بيسموها النقطة الحصينة. وانا جاهز ومستعد يا فندم. انا مش بس عايزك جاهز، لا انا عايزك فوق الجاهز، وعايزك كل يوم تجيب لي تذكار من هناك. انا نفسي بعمل كده كل يوم. بس كده بسيطة جدا يا فندم، بس ده مش كفاية سيادتك. ما تستعجلش يا ابو بكر، الهدف قرب. كان السادات أشد مكر ودهاء من الإسرائيليين، وكانت أمريكا بلغته بالوسائل الدبلوماسية أن إسرائيل مش هتتفاوض على السلام لأنه في موقف ضعف. وفي يوم 5 يناير عام 1973 زارني الرئيس السادات في الفرقة واتغدى معايا أنا والجنود. في حد عنده سؤال يا رجالة؟ هو سؤال واحد بس سيادتك يا فندم. اسأل يا ابني. هنحارب امتى يا فندم؟ كنت على ثقة انكم هتسألوني السؤال ده. شوف يا ولاد، احنا في مواجهة عدو يحصل في اي وقت على كل ما يريد، واحنا قاربنا على الاستعداد للنقطة اللي نكاد ان نوشك ان نصل اليها، لكن علينا بالصبر. شكرا سيادة الرئيس، هو بس الرجال عايزين يطمئنوا. ان شاء الله ان شاء الله كل شيء بمعاد. كله تمام يا فندم. وايه اخبار النقطة 149 يا زرد؟ غاراتنا مستمرة عليها باستمرار يا فندم. عايزك تبعت لي اخبار النقطة دي اول باول. تمام سيادتك يا فندم. يا فندم سيادتك الموضوع بقى صعب جدا. ايه هو اللي صعب يا ابو بكر؟ دول يا فندم زودوا النقطة بنطاق من الأسلاك الشائكة والعوائق المعدنية والشراك الخداعية لإعاقة أي محاولة للاقتحام من ناحيتنا. أنا عارف، وده يسهل القوات المدفعية بتاعتهم اقتناص وإبادة القوات المهاجمة. ده غير إنهم أنشأوا فوق النقطة برج مراقبة. تمام يا فندم. بس كل ده كلام فاضي ولا يهمك يا بطل. وفي تمام الساعة 8 صباحا استدعيت القادة وقلت لهم ألف مبروك. هتف الجميع الله أكبر وهم بيحضنوا بعض، وقمت بتوزيع الأعلام عليهم وقلت لهم أنا بتمنى ان اول علم مصري يترفع على خط بارليف يكون من فرقتنا. كان مركز قيادتي متقدم وكان يبعد حوالي 2 كيلو متر عن خط الكنال، وكنت برتبة عميد. بدأنا جميعا في تجهيز نفسنا، وأمرتهم بالتقدم للمواقع الأمامية في حالة استرخاء تام، وده كله قدام عينين الإسرائيليين. في الوقت ده الإسرائيليين كانوا عمالين يراقبونا، وإحنا قاعدين تحت أشعة الشمس بنلعب ونسترخي، وكنا في الفترة دي ما بنشوفش طيارة واحدة مصرية بتعدي من فوق خط وقف إطلاق النار. في أحاسيس كتير مهمة قوي إن احنا نسجلها في لحظات ما قبل العبور. لما صدرت الأوامر صباح يوم المعركة، قمت بتسليم القادة أعلمهم اللي هيرفعوها على المواقع اللي هيتم تحريرها. كانت معنوياتهم عالية جدا، وبكى الجميع، وأصدرت الأوامر ببداية عملية التحرير. الفرقة مشاة هي الفرقة الوحيدة اللي قامت بهجوم ليلي، وده كان يوم 10 أكتوبر، وده كان على محور ممر متلة، حيث قمنا بالاستيلاء على مركز قيادة العدو في ممر متلة. وفجأة وفي تمام الساعة 2 عبرت 220 طيارة مصرية من فوق دماغتنا. صوتها هز الأرض والجبال والقلوب، كان صوتها زي الرعد. كان مشهد هجوم الطيارات المصرية على طول خط الكنال وعلى مدى البصر كان لها أثر الصعقة في قلوب الإسرائيليين، وكان تأثيرها عظيم في قلوب كل الجنود المصريين. عبرت ومعايا 3 ألوية، وطلبت إرسال كتيب الدبابات من على كوبري أحمد بدوي في الفرقة 7. كان اللواء 5 فشل في اقتحام النقطة 149، وكانت من أهم النقاط الحصينة اللي بتتحكم في المحور الأوسط كله، فكلفت محمد زرد بتدمير النقطة دي. أبو بكر. تمام يا فندم. معاك سريتك، وعايزك تتعامل مع الدبابات اللي قدام النقطة بمجرد تحركهم، عايزك تفاجئهم. علم وينفذ يا فندم. إيه الأخبار يا سيادة نقيب؟ تمام يا فندم. الضابط أبو بكر وسريته دمروا 3 دبابات والباقي هربوا، وكمان اتمكننا من فتح 3 ثغرات في الموانئ الهندسية قدام النقطة الحصينة. عظيم عظيم يا سيادة نقيب. جهز لي مجموعة اقتحام الرئيسية في مواجهة النقطة الحصينة. حاضر يا فندم. وبالفعل اتقدمت مجموعة الاقتحام الرئيسية في مواجهة النقطة الحصينة، ولما أصبحوا على بعد 300 متر منها ركز العدو أسلحته في اتجاههم. وقعت خسائر كتير في صفوف قوات البطل محمد زرد. اوقف الهجوم يا مواد. وينفذ يا فندم. وفي الليل حاول العدو يبعث مدرعاته لدعم النقطة الحصينة، واشتبكت قوات الدعم مع البطل زرد هو ورجالته اللي منعوهم من الوصول للنقطة. ومع أول ضوء لنهار 7 أكتوبر بدأ الالتحام المصري بالنقطة الحصينة. محمد زرد مع سيادتك يا فندم. ايه يا محمد، مش قادرين تكملوا ولا ايه؟ لا طبعا يا فندم، احنا هنكمل للآخر وحنعدل طريقتنا في الهجوم. شوف يا محمد، النقطة دي أهميتها زادت قوي، واخترتها ما بقتش مقتصرة على قوات المشاة بس، لا امتدت لأبعد من كده، امتدت للمعبر المصري اللي المفترض ان قوات مدرعاتنا هتعبر عليه. اعتبرها مش موجودة من دلوقتي يا فندم. ربنا يوفقك يا محمد. وتقدمت القوة المصرية بالفعل وسط دفاع عنيف من العدو، استمر عدة ساعات، وضح خلالها استماتة العدو بأنه يتمسك بالموقع ده استماتة شديدة، إلى أن جاءت لحظة التضحيات. يا فندم، مفيش حل غير الخطة اللي شرحتها لسيادتك، هو ده الحل الوحيد يا فندم، وأنا مصر على تنفيذه بعد إذن سيادتك. محمد، ربنا يوفقك وينصرك، نفذ وعلى بركة الله. يا فندم، احنا كلنا رافضين انك تقوم بالعملية الاستشهادية دي بنفسك. نفذوا الأوامر يا سيادة النقيب، وتعالى أبو بكر معايا. تعالى بسرعة، تعالى نراجع خطتنا. أوامرك يا فندم. كانت خطة البطل محمد زرد انه يجتاز المسافة المكشوفة بينه وبين دشم نيران العدو، وكان مسافتها 100 متر، انه يجتاز نصها زحف والباقي عدو بأقصى سرعة لغاية ما يوصل ويحط مجموعة قنابل يدوية في المزخل. وبالفعل زحف البطل زرد ومعاه 3 قنابل نزع فتلهم. وصل البطل زرد للمزغل ورمى جواه القنابل 3، وعشان يطمن انه قضى على كل اللي داخل المزغل ويمنعهم يضربوا على رجالته، حط جسمه بالكامل فوق المزغل وشاول زمايله عشان يتقدموا. يلا رجالة، يلا رجالة، عدوا عدوا، اعبروا اعبروا، كملوا اقتحام الموقع. يلا يلا بسرعة. دفع رجالة محمد زرد واقتحموا الموقع واستسلموا بأسلحتهم، وعلى وجه السرعة تم إخلاء البطل زرد للخلف، وفي مستشفى السويس قابل وجه كريم. دي كانت بطولة واحد من رجالة الفرقة 19 اللي كان رجالتها كلهم أبطال. كنتم مع أبطال مصر. اشترك في التمثيل محمود حازم، وليد بدر، يوسف جلال، شريف الملاح، أحمد ممدوح، ندى مصطفى، رفعت الشيخ، مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محبوب.